سبحانه وتعالى نحمده ولا نحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من أنعمه على العباد أن يتفرد وحده بالألوهية، فلا تتعدد القبلة ولا تتغير الوجهة، وإنما عبيد لرب واحد ملك قدير سبحانه لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله، الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله تعالى على الدين كله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا توجها إليه وحده سبحانه وتعالى، وأن يجعل لنا نية خالصة لله سبحانه في هذه الساعة وفي كل ساعة من حياتنا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، لقد وصلت بنا الأحداث إلى مرحلة غزوة الأحزاب، ورأيتم كيف تجمع الشرك كله على المسلمين. والحقيقة أن هناك بعض الأمور يعجب لها الإنسان، يعني مثلا أهل الكتاب عندما يأتيهم عبدة الأصنام، أهل الكتاب هؤلاء من اليهود والنصارى، دينهم له أصل سماوي، له أصل هو التوراة، أصل هو الإنجيل، فيعلمون يعني سيبوا التفاصيل الخلافية في العقيدة، وهي تفاصيل مهمة جدا، واهتموا بشيء آخر وهو مبدأ أن كل هؤلاء يؤمنون بأن هناك وحيا، وأن هناك رسالات، وأن هناك كتبا لله رب العالمين، وأن هناك موتا، وأن هناك بعثا، وأن هناك قيامة بعد الحياة. هذه أمور مسلمة. فتصوروا أن يأتيهم أهل قريش وهم يعبدون الطوب والزلط والحجارة، يجيبوا طوب وزلط وحجارة وينشروه ويصنعون منه آلهة. تصوروا أن يأتيهم هؤلاء ويسألونهم: أديننا خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بأهل الكتاب يجيبون بأن دينكم خير من دين محمد، مع أن عبدة الأصنام والأوثان يعرفون أو يقرون بأنه ليس هناك بعث بعد الحياة. لكن في الحقيقة الإنسان يا إخواني إذا بدأ يدخل عقله في الدين ويبتدي يحور ويألف للدين علشان يعجب الناس، حينئذ تبدأ الضلال. ولذلك لما جاء الإسلام وسرق مسلم واتهم يهودي بأنه هو الذي سرق، نزلت 10 آيات بينات من القرآن لتدفع التهمة عن اليهودي، ولتوقع فيها المسلم، ولتقطع يد المسلم بسرقته. لماذا؟ حتى لا تبدأ الأثرة. ما هي الأثرة؟ أن أعجب بما أنا عليه. ولذلك إياكم يا إخواني أن تبتدئوا في سماع شيء وأنتم قبل أن تسمعوه مهيئون لرفضه. في ناس كده قبل ما يسمع يبقى عارف أنه هو هيرفض. هذا إنسان يقول الله تعالى في أمثاله: وتراهم ينظرون إليه، أنت شايفهم باصين عليه. ويقول الله في أمثاله: يلقون السمع لكن ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يلقون السمع وهم لا يسمعون. عطلوا هذه الجواب. فلذلك عندما تتصل بنا الأحداث اليوم إلى مقتل قيي بن أخطب، اللي هو أحد كبار اليهود، قال هذا أمر الله علينا. هو وقال للرسول صلى الله عليه وسلم كلاما يحمل إيمانا منه بأن هذا الرجل هو رسول الله. ولكن النفوس إذا فسدت لم تعد قابلة للحق. لحصل في غزوة الأحزاب كما ذكرنا في اللقاءين الماضيين أن أحزاب الكافرين جميعا قد تجمعت للقضاء النهائي على الدعوة الإسلامية، وهذا التجمع كان أكبر من طاقة المسلمين. ففاجأتنا غزوة الأحزاب بأنه يجوز للمسلمين أن يسلكوا سبيل التحصينات الدفاعية اللي هو حفر الخندق لمنع دخول المشركين على المسلمين مرة واحدة. ولذلك بمجرد أن انتهت غزوة الأحزاب الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يوجه البعوث والسرايا وينتقل من معركة من حركة عسكرية إلى حركة عسكرية ومن عملية عسكرية إلى عملية عسكرية مواصلا للجهاد في سبيل الله. لكن عندما يأتي الأعداء بهذا العدد وهذه العدة يجوز للمسلمين أن يخلصوا التحصينات الدفاعية. لما جاء الأعداء ووجدوا الخندق يمنع دخولهم إلى المدينة اغتاظوا غيظا شديدا، غيظ وصل بهم درجة شديدة لدرجة أن بعضهم اقتحم الخندق كما تعلمون. ولكن قبل أن يصل إلينا ظن أن المسلمين فضلوا قاعدين كده سلبيين حفروا الخندق بقى وقاعدين محتمين بما وراءه، تفاجئنا السيرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه حرسا إلى المدينة يحرسونها بالليل والنهار من أن يدخل أحد من طريق مساكن بني قريظة اليهود بعدما تبين أنهم قد نقضوا العهد والميثاق. ويفاجئنا الأمر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل برغم الخندق أرسل سيدنا حذيفة بن اليمان قال استطلع لنا أنباء القوم. سيدنا حذيفة هو اللي راح وسمع ورجع قال يا رسول الله إنهم يستعدون للرحيل. وتفاجئنا الأحداث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بعض المسلمين منهم زعيم الأوس وزعيم الخزرج إلى بني قريظة يتأكد إذا كانوا نقضوا العهد أم لم ينقضوه. ولكن قبل أن أذكر لكم بقية الأمور، عندما اشتد الكرب بالمسلمين الكافرون من أمامنا، اليهود من ورائنا نقضوا العهد وأصبح ظهرنا مكشوف، المنافقون في وسطنا، اشتد الأمر بالمسلمين. احنا بنعمل ايه يا جماعة لما الأمور تبقى شديدة؟ بص تلاقي ناس اجتمعوا وكل واحد طالع بكلمة، واللي يقول كلمة غلط واللي يقول كلمة صح واللي يخطئ خطأ واللي يثبط العزائم. فحدثت واقعة هي تروى في كتب السيرة في أقل من نصف سطر لكنها رائعة. يقول فلما ثقل الهم بالمسلمين تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه واضطجع نام. بعض الناس يقولوا يا سلام ده غلبه الهم، مين قال كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد الإرجاب كلام بقى أن كل واحد يقول كلمة ترك الناس وقال في مكان وهو قائد عسكري وتقنع بثوبه غطى رأسه بثوبه واضطجع وقتا من الزمن ليطوى فيه. ولذلك لم تمضي إلا دقائق، أنا أقدرها في خلال ما قرأت لأنها لم تجد على ثلث الساعة، ثم رفع الغطاء من فوق رأسه وقال الله أكبر أبشروا أيها المسلمون بنصر الله وفتحه. أنا أوفي كل أخ في أي موقف من المواقف يلاقي أن كلام الناس كثير لدرجة الشوشرة ولدرجة الإدعاج ولدرجة التخويف أن يتذكر أنه لن يستطيع أن يأخذ قرارا في وسط الكدر، لابد من شيء من الصف. ولذلك هذا الاعتدال ثلث ساعة في صفاء جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأمر نظرة محددة ويضع له خطة. ولذلك لما قام من هذا الاعتزال لمدة دقائق وخطط ذهنه وقرر قام بعملين من أعظم ما يكون في أبواب المعركة. الحرب في الإسلام، الحرب في الإسلام، وأنا عايز الحقيقة النقطة دي تبقوا عارفينها أنتوا كويس إخوانا. السيرة النبوية جوهرها عبارتان اثنتان فقط، كل اللي فيها بعد الجملتين دول عبارة عن خدم يخدمون هاتين الجملتين. السيرة النبوية هي دعوة الناس إلى الله، دعوة الناس إلى الهدى والرشد، دعوتهم إلى أن يعلموا حقيقة الإيمان، ثم تربية من يستجيب للدعوة بأخلاق الإسلام، بقواعد الإسلام، بآداب الإسلام، بسلوكيات الإسلام. كل ما عدا هاتين العبارتين هو خدمة الله. وذلك حتى الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد والقتال المتواصل في سبيل الله ما هو إلا خدمة لإزالة عوائق الدعوة مثلا، أو لضرب الطغيان الذي يسيطر على الناس. انتوا شفتوا قريش كانت بتعمل ايه؟ اللي يسلم كانوا بيضربوه لما يقطعون الضرب، لدرجة ان في اول سنة لإعلان الدعوة قتلوا واحدة سمية، وقتلوا زوجها ياسر، وقتلوا معهم. ليه تقتلوهم؟ ليه؟ ناس اقتنعت بالدين. الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. الدين أصلا لا يجوز أن تكره غير المسلم على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام دين عزيز. إذا طرح الأدلة والبراهين خلاص يأتيه من يأتيه. ومن يرفض الهدى قال تعالى فمن شاء فليؤمن وله الجنة، ومن شاء فليكفر وله النار. مسألة أخروية. أما في الدنيا فإن العبد هو الذي يرى سبيله، هل يكفر بربه أم يؤمن بالله رب العالمين. ولذلك بعض الديانات اللي قالت إن ربنا اتقتل والضرب والدفن وصرعوه فكسبوه وقعوه على الأرض، إحنا استشعرنا فيها فظاعة الأمر. إزاي؟ لماذا؟ اليهود مثلا بيقولوا إن سيدنا يعقوب، وهو الذي يقال له في اللغة العبرية إسرائيل، سيدنا يعقوب أخذ النبوة عن طريق المصارعة. إزاي؟ قالوا شاف صبح كده في الليل، كان بالليل شاف واحد ماشي فنظر إليه فعرفه. مين عرفه؟ قال عرف أنه الله، بس ماشي في صورة جسدية بشرية. فقفز عليه وأمسك برقبته. والله هذه ديانة لغاية دلوقتي، الكلام ده مش كلام قديم. رئيس وزراء إسرائيل ورئيس إسرائيل لسه مؤمنين بهذا الكلام. فأمسك بربه وصارعه فأوقعه في الأرض، وجاءه وأتى به الأرض بلمس الأكتاف، وقال له لن أدعك حتى تؤتيني النبوة. إزاي يديك النبوة؟ انت عارف ما مقدرش اديك النبوة، لان النبوة تكون للاخ الاكبر وانت مش الكبير. قال لي والله ما انا فايت. والله ايه بقى حتى تؤتي النبوة؟ تقول هذه الديانة ومن عجب تعجب. وحتى عندما تبرر بعض الديانات هذا الكلام بانه ربنا سامح وحب يسامح ويغفر، بعيد ان تقول ان الله عاجز أن يغفر للبشر من غير ما هو اللي يتقتل ويتدفن وتبقى حكاية حكاية. ففضلوا يتفرعوا لحد ما الصبح كان هيطلع، فيقولوا أن الله قال ليعقوب أنه ما يصحش كده، تبقى فضيحة لو الخلق صحي الصبح لقوا أن أنا يعني ما يصحش. الكلام ده أنا موجود فعلا، أنا لا أعبر عنه حتى بتعبيرات تضيف شيء من الزيادة، لا هو هي كذلك. فقال يعقوب لن أترك